موضوع الدرس في قصة لوط عليه السلام وما أنعم الله عليه في سورة الأنبياء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ونجيناه ولوطا ابن أخيه هاران. من العراق إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، بكثرة الأنهار والأشجار، وهي الشام. نزل إبراهيم عليه السلام بفلسطين، ولوط عليه السلام بالمؤتفقة، وبينهما يوم. ووهبنا له، أي إبراهيم عليه السلام، وكان سأل ولدا كما ذكر في الصافات. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، نافلة أي زيادة على المسؤول، أو هو ولد الولد. وكلا أي هو وولداه جعلنا صالحين، أنبياء عليهم الصلاة والسلام. وجعلناهم أئمة، بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية الياء، ابتدى بهم بالخير. أئمة يهدون بأمرنا، يهدون الناس بأمرنا إلى ديننا. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي انتفع وتقام وتؤتى منهم، وهم وظفها إقامة تخفيف. وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما، حكما فصلا بين الخصوم، وعلما. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، أي أهلها الأعمال الخبائث من اللواط والرمي بالبندق واللعب بالطيور وغير ذلك. إنهم كانوا قوم سوء، مصدر ساءه، نقي سره، فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا، بأن أنجيناه من قومه، إنه من الصالحين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعدما ذكر الله تبارك وتعالى قصة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام: ولا شك في ذلك أن ذكر هذه القصص، قصص الأنبياء، في كتاب الله تبارك وتعالى تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسلية للمؤمنين، وتذكيرا وتهديدا للكافرين المشركين المعرضين عن آيات الله وعن رسوله. فبذلك إن الله تبارك وتعالى ذكر قصة إبراهيم عليه السلام في مواضع كثيرة، لما فيها الدروس، ولما فيها الإبر، ولما فيها الصبر على الشدائد، والاستقامة على دعوة التوحيد، والابتلاء بذلك. فكيف أنجاه الله تعالى فنصره على قومه وعلى أعدائه، فحفظه أن ما مكروا به وكادوا به حتى أنهم أرادوا نعوذ بالله تعذيبه في النار ولكن الله تعالى جعله بردا وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والتسليم. وذكر الله تعالى بعد ذلك أيضا قصة لوط عليه السلام، لما لأن لوط عليه السلام قال ابن أم إبراهيم عليه السلام. وقال بعض العلماء يعني علماء الأنصاب كلوط أنه كان ابن أخيه هاران، وهاران يعني هذا أصغر، وأيضا لهما يعني الأخ الثالث يقال الناخور، يعني هاران ابن أخي يعني ابن أخي إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام أخوه هاران، وأيضا أخوه ناخور، وهؤلاء ثلاثة من ولد آدم، يعني إبراهيم عليه السلام هاران ناخور من ولد آدم. لما؟ لأن آدم كان أبا لإبراهيم عليه السلام كما هو الثابت في كتاب الله تبارك وتعالى. وأما ما ذهب بعض العلماء كأنه ما كان أبيه وأنه كان عم له، ولكن هذا مخالف لكتاب الله تبارك وتعالى. لما جاء التصريف في عدد آيات كتاب إبراهيم عليه السلام يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر فاغفر لأبي إنه كان من الضالين، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، يعني بعد هذه التصريحات أن الإنسان يترك معنى الحقيقي ويأخذ معنى المجاز. فلماذا؟ لما؟ لأن أخذ معنى المجاز جائز، ولكن إذا كان بدليل، إذا كان بعذر، إذا تعذرت الحقيقة شيء. وأما إذا الحقيقة لا يتعذر، فبذلك هذا كما جاء المصرح في كتاب الله تبارك وتعالى كآذر كان أبي إبراهيم عليه. في الحقيقة هذا بعضهم تأولوا تأويلات لأجل كما الروافض يتأولون في تأويلات عجيبة كأبي طالب مات مسلما. لماذا؟ لأن مقصودهم في الحقيقة التقابل مع أبي بكر رضي الله تعالى، كأن أبي بكر رضي الله تعالى أنه ما شاء الله آمن وآمن والداه وآمن أولاده، يعني ما كان أحد من والداه وما من أحد من أولاده إلا آمن ودخل في الإسلام. ولكن أبي طالب لما أنه ما آمن قالوا كيف نقول أنه ما آمن، هذا يكون تنكيسا لعلي رضي الله تعالى. ولكن لو تأمل الإنسان الهداية بيد الله تبارك وتعالى، من يهدي الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له، وأيضا إيمان أحد لا تكون سببا لتنكيس آخر، لا تذر بادرة وذرة أخرى. أيضا فانظر إلى إكرمة أنه بطل من أبطال الإسلام، فلا شك في والده أنه أبي جهل لعنه الله تعالى، أنه أشد عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإكرمة رضي الله تعالى أنه ما شاء الله أنه آمن وأسلم وحسن إسلامه، وكان بطل من أبطال الإسلام، وكان معروفا في الشجاعة، وكان معروفا في الجهاد ضد أعداء الإسلام، يعني مرتبته بعد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في الشجاعة والقوة. وبذلك هذا في الحقيقة تأويلات عجيبة. فبذلك قال بعضهم كيف نقول مثلا والد إبراهيم وهو كافر، إبراهيم عليه السلام النبي كيف يكون أبوه كافر؟ وبذلك هذا في الحقيقة كل شيء إذا تأمل الإنسان، فانظر نوح عليه السلام نبي من أنبياء الله ابنه كافر، لوط عليه السلام زوجته كافرة، نوح عليه السلام زوجته كافرة، أما فرعون زوجته آسيا. وبذلك هذا كل شيء بيد الله تبارك وتعالى، القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. فبذلك ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرد الإسلام على أبي طالب مرارا حتى عند موته، ولكنه قال أنا على ملة عبد المطلب. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أنزل الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وغير ذلك من الآية. فبذلك وأيضا حتى في أقوال علي رضي الله تعالى عنه ثابت بهذا أنه ما مات على الإيمان ولا على الإسلام، ولكن قال لا أنه آمن بأقوال زئيفة بعيدة. هكذا حتى كما ذهب بعض فرعون آمن ثم قال آمن برب موسى وهارون. طيب إقراره بعد نزول العذاب، بعد نزول العذاب، وبعد نزول العذاب لا ينفع التوبة كما التوبة لا ينفع حين غرغر إنسان بلغ التعليم، لأن التوبة ما لم يغرغر. فإذا إنسان إذا بلغ إلى الغرغرة أو إذا نزل النزل العذاب بهم لا ينفعهم الإيمان، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا منجا لما رأوا. وهذا كان في العذاب نزل يعني داخل في العذاب بعدما أغرقه الله تبارك وتعالى، فخرج من الماء من لجة الماء قال آمنت برب موسى وهارون ولكنه مات على الكفر. قال الله تبارك وتعالى أغرقوا فأدخلوا نارا. وأيضا كما إن الله تعالى جعله إبرة للمعتبرين إلى يوم القيامة، فبذلك إنسان لا يكون إلا متمسكا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالأحاديث الصحيحة المتواترة خاصة ما يتعلق في العقائد. فبهذا ذهب بعض فهم كهاران كان أخوه وأصغر منه ناخور، يعني إبراهيم عليه السلام هاران ناخور ثلاثة من أولاد آدم، وأما لوط عليه السلام فهو ابن أخيه يعني هاران، فبذلك له قرابة وله علاقة مع سيدنا إبراهيم عليه السلام. وأيضا فيها إشارة بعدما ثبت على التوحيد وعلى دعوة التوحيد وفي هذا الابتلاء العظيم لما ثبت كيف رفع الله مكانته ودرجة إبراهيم على الخليل عليه السلام، إن الله اتخذه خليلا، وإن الله تبارك وتعالى جعله أبا الأنبياء وجعل في ولده النبوة وجعل في أولاده النبوة وجعل في أقاربه النبوة. فبذلك إن الله تبارك وتعالى لما إنسان إذا ثبت على الإيمان وإذا استقام على الإيمان رفعه الله تعالى في الدنيا والآخرة، كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى قصة أبي مسلم الخولاني رضي الله تعالى أنه لما ابتلي أيضا بابتلاء في زمان الأسود الأنسي، أسود الأنسي الذي نعوذ بالله ادعى بالنبوة أنه كان من الدجاجلة الذين يدعون النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما هبس عنده أبو مسلم الخولاني أرد عليه، أرد عليه أيضا قالوا صنما، فقال إذا فليسجد لهذا، قال لا أسجد لهذا، قال فليقر بنبوتي، قال لا أسمع. فإذا قال له افعل كذا يعني من الكفر أو من الشرك أو بتكذيب رسول الله، قال لا أسمع ما أسمع. فإذا تكلمه بكلام آخر قال يسمع، فغضب عليه فقال أنه أزرم نارا، فأمره قال إذا أنت لا تسجد للصنم، لا تسجد للصنم أو لا تنكر عن رسالة الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام كيدك في هذا النار. فقال فما ذلك عليهم شيء، إذا ألقيتني نار الحمد لله إني أستشهد في سبيل الله لأجل التوحيد بالله تعالى، فرماه بالنار إن الله فضله. فلما سأل عنه قالوا رأينا قائم يصلي، إن الله تبارك وتعالى حفظه للنار. حتى كما جاء قصة أصحاب ذات الخدود أنهم جعلوا خدودا وأدرموا فيها نارا، ولكن إن الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى حتى إذا لما ألقي فيها أن امرأة تكاسأت يعني تزعفت وخافت، ولكن صبية أن صبية الذي لا صبية قال يا أمة فادخلي، إن الله تبارك وتعالى سيجعل علينا هذا رحمة، لأن في هذا العذاب ولكن بعض العذاب حتى لنا الآخرة ولنا العقبة ولنا درجة الشهادة. فبذلك هذا صبر العلماء رحمه الله تعالى كما إن الله تعالى جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، أيضا إن الله على بالين كمن أولادي أولادي إسحاق عليه السلام، يعقوب عليه السلام، وإسماعيل عليه السلام، وإن الله جعل النبوة فيها ما شاء الله. فإذا لوط عليه السلام ابن أخيه، إن الله تبارك وتعالى آتاه علما وحكما آتاه النبوة وآتاه فهما وآتاه علما, وبذلك هذا مما أنعم الله عليهم. وبهذا قال تعالى هاهنا قال ونجيناه ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. قالوا أول كان أنه في بابل, قال بعض من العراق إلى الأرض التي باركنا فيها, إلى الأرض التي باركنا فيها. قال العلماء رحمهم الله تعالى قال بعضهم مكة, وقال بعض العلماء رحمهم, لكن القول الراجح عند الأسلاف هي الشام. الشام قالوا لما أيضا جاء له تأييد أن القرآن يفسر بعده بعدا. قالوا نفس هذه الألفاظ جاءت, قال تعالى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وبذلك ذهب أكثر الأسلاف رحمهم الله تعالى يعني من العراق إلى الشام. وقال بعض العلماء رحمهم الله أولا أنه قدم من العراق, قال أنه إلى مصر, ثم من مصر إلى الشام, ثم انتقل إلى الشام. وبذلك اختلف الأقوال, قال بعضهم إلى الأرض الذي باركنا فيها, قالوا مكة, قالوا إلى الأرض الذي باركنا فيها, قالوا مصر, اهبطوا مصر فإنكم ما سألتم وغير ذلك من الآيات. وقال بعضهم إلى الشام, لما؟ لأنه لا شك في ذلك لما أنه هاجر وأنه خرج ما شاء الله, ومعه لوط عليه السلام, ومعه سارة, وأنهما يلتمسان ماذا؟ يلتمسان الفرار والأمان, لأنهما فار بدين الله سبحانه. وبذلك قالوا أول ما نزل في حران, ثم من حران قدم مصر, ثم من مصر قدم الشام, ثم في الشام قالوا فيها موضع المسمى سبعة أو سبع أنه سكن بها. فبهذا قال إلى الأرض التي باركنا فيها. أما إلى الأرض التي باركنا فيها قالوا البركة, لما؟ البركة بمعنى ثبوت الخير, البركة بمعنى ثبوت الخير, كما يقال برك البئر إذا أنه جلس مكانه ولم يبرح يقال برك البئر. فبذلك بركة إثبات الخير, كثرة الأنهار وكثرة الأشجار وكثرة ما فيها من الفواكه والنباتات, قالوا هذه هو البركة. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا البركة بإعتبار الظاهر, لا شك في ذلك الأنهار والأشجار, وإعتدال الأجواء, الجو معتدل وفيها ما شاء الله من الفواكه العجيبة. وأيضا قالوا البركة أن الله جعلها معدن الأنبياء, كم من الأنبياء الذي بؤسوا منها. وهكذا إن الله تبارك وتعالى جعل أيضا فيها بيت المقدس القبلة للمسلمين, وأيضا إن الله تبارك وتعالى جعلها مرجعا في الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم. ووصف الله تبارك وتعالى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أن الشام معدن الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم, وأيضا تكون ميدان الحشر يوم يحشر الناس وأنهم يساقون إليها. فإن الله تبارك وتعالى جعل فيها من النعم وجعل فيها من البركات, ولكن هذا من سوء أعمالنا, وهذا من سوء أعمالنا وسيئاتنا, كهذه هذه الأرض الطيبة المقدسة المباركة نعوذ بالله استولى عليها اليهود, ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبذلك وهذا لماذا هذا الابتلاء؟ لأجل سوء أعمالنا وأدم رجوعنا إلى الله تبارك وتعالى. وبذلك إنسان إذا رجع إلى الله تاب, تاب الله عليه, تاب الله تبارك وتعالى. حتى وإذا كان هذه سنة الله تعالى في بنو إسرائيل, لما أنهم أفسدوا سلط الله عليهم العذاب, لما أنهم تابوا وتضرعوا إن الله حفظهم وأنجاهم. فكيف بالمسلمين؟ كيف بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أنهم تمسكوا بكتاب الله, لو أنهم تمسكوا بسنة رسول الله, وأنهم رجعوا إلى الله تبارك وتعالى وتابوا وتضرعوا, إن الله تبارك وتعالى رفع منار الإسلام برحمته ونصرته. لما؟ لأن النصر من الله تبارك وتعالى, النصر من عند الله. وأيضا كما يعني إن الله تعالى صرع في كتابه, فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن الغلبة والعزة للمؤمنين، إن الله وعد بعد النصر بالمؤمنين، كان حقا علينا نصر المؤمنين، قال أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. شرط إذا كان إيمان، فإذا كنا مؤمنين لا نصر لأحد على المؤمنين أبدا، ولكن الشرط أن يكون مؤمنين بالله ومتمسكين بكتابه ومتمسكين بأوامره وشرائعه ونواهيه. فبذلك قال تعالى إلى الأرض التي باركنا لما أما فانظر ذكر جاء ذكر ذكر الانتهاء أما ذكر الابتداء غير مذكور، افهم أحيانا ابتداء انتهاء مذكور. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ابتداء مذكور مسجد الحرام، انتهى إلى المسجد الأقصى بالإسراء. فها هنا جاء ذكر الانتهى، أما ابتدى أنه غير مذكور، لكن مفهوم كي لازم إنسان يصل إلى مكان إذا خرج من مكان، إذا أنت جالس انتهى هنا لا يصل إلى مكان آخر، لازم تخرج من هنا وتصل إلى مكان. قال ونجيناه ولوطا، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي، يعني أنه ذكر منتهى منتهى السفر، أما مبدأ السفر غير مذكور في هذه الآية، أما في سورة الإسراء هنا مذكور مبدأ السفر من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأما ها هنا قال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي، يعني منتهى مذكور أما مبدأ غير مذكور. فهذه كمال الفصاحة والبلاغة، لما؟ لأن جاء كلام بكل ما جاء بأسلوب جديد، لما؟ لأنه كلام الله، أنه كلام الخالق ليس كلام المخلوق. فبذلك لما جاء ذكر المنتهى مبدأ أيضا معلوم، ونجيناه ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا، لازم أنه نجاه ولوطا من أين؟ من محل ما سكن، وأنه كان ساكنا قالوا في العراق. إلى الأرض التي باركنا أيضا، فانظر قدرة الله، إذا هنا مذكور ابتدى وانتهى، مذكور بأسمائها، يعني مذكور ابتدى وانتهى من المسجد الحرام معروف، إلى المسجد الأقصى معروف، إلى المسجد الأقصى أيضا معروف، أما ها هنا مبدأ غير مذكور ومنتهى غير مسمى. قال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، إلى الأرض الذي باركنا، ما قال إلى الشام، ما قال إلى المسجد الأقصى. وبذلك أيضا قال علماء رحمه الله تعالى قالوا فرق، حتى ذكر بعض العلماء قالوا فرق فرق، كما قالوا فرق في مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك رسول الله أفضل من إبراهيم عليه السلام، ولو أن إبراهيم عليه السلام من آباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان جد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله أفضل. وأيضا كان سفر النبي صلى الله عليه وسلم سفر الإسراء هو ما شاء الله سفر، فها هنا السفر كان أنه كان مهاجرا، وأنه كان فارا بدين الله تبارك وتعالى، أنه كان فارا بدين الله تبارك وتعالى، فليس معه أحد إلا لوط عليه السلام، فليس معه أحد إلا سارة عليه السلام الذين آمنوا مع إبراهيم عليه السلام. فبذلك فرق ما بين السفرين، هذا سفر سفر الهجرة، فانظر سفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فانزل سكينته عليه، وغير مذكور الغار في أي مكان، فقال إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، ولكن غار غير مذكور، وجيهة الغار حتى غير مذكور. وأيضا حتى لما جاء حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى جيهته غير مذكور. فبذلك هذه لما؟ لأنه كلام الله، كلام الله تبارك وتعالى. فبذلك لما كان سفر الهجرة ما جاء تذكرة، ما جاء علامات، ما جاء أسماء، لما؟ لأن مقصود الهجرة فأنه كان إن الله تبارك وتعالى أنجاه من المشركين وأنجاه من الكافرين. وأما صبر الإسراء كان صبر غير، إن الله أسرى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فبذلك جاء ذكر من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. هنا قال فقط ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. باركنا فيها للعالمين. أشار المفسر أيضا قال المراد من البركة ماذا؟ قال بكثرة الأنهار وكثرة الأشجار. وقال المراد منها قال هي الشام. لما؟ لأن خرج إبراهيم عليه السلام من كوسا من أرض العراق ومعه لوط وسارة، فأنه دخل وسكن ما شاء الله أنه مصر، ثم أنه خرج من مصر وجاء إلى الشام. وأيضا جعل لوط عليه السلام بمتفقة أنها موزية، أنها قرية من القرى كان بينهما وبين إبراهيم عليه السلام فقط يوم واحد. وبذلك أشار المفسر قال نزل إبراهيم عليه السلام بفلسطين، هذا بفتح الفاء وكسر، ولكن فتح اللام، لام لازم مفتوح بفلسطين أو بفلسطين، لكن لام لازم. قال العلماء علماء أهل اللغة إما أما الفاء إما بفتحها وبكسرها، أما اللام وقال أنا مفتوح اللام لا غير، فهذه قرى بيت المقدس. قال ولوط عليه السلام بالمؤتفقة، قالوا هذه قرى قوم لوط. المؤتفقة أيضا قال أنه قرى، وأسقطها الله تبارك وتعالى هذه القرى مقلوبة من السماء إلى الأرض، قرية سدوم وما حولها من القرى، القرية المعروفة قرية سدوم وما حولها كان قالوا قرى سبعة. وأيضا بعد ذلك أيضا قرى وما يصل إلى قرى الحجاز وغيرها. وبهذا أما هذه القرى الذي كلبها الله تبارك وتعالى وأذبها الله تبارك وتعالى أهلها بسبب ما سنقرأ بأعمالهم السيئة، قال الله تبارك وتعالى إنعام الأول النجاة من الأعداء. الأنعام الذي أنعم الله على إبراهيم النجاة من الأعداء والزفر على الأعداء، كيف أرادوا به كيدا فجعلناهم الأكثرين، فجعلناهم الأكثرين كما قال الأسفلين. وأيضا النجاة قال ونجيناه، وأيضا النجاة ليس بعده بل الذي آمن معه لوط وسارة ونجيناه ولوطا. أولا النجاة من الأعداء، ثم الزفر في الموضع المباركة، قال إلى الأرض التي باركنا فيها، وبركتها ليس فقط لإبراهيم، أما النار كان سلاما على إبراهيم. فانظر إن الله تعالى جعل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فقط، وأما إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، باركنا فيها للعالمين. فانتقل إبراهيم عليه السلام إلى الأرض المباركة الذي بارك الله فيها للعالمين ما إلى آخر. وأيضا النعمة الأخرى، هذه نعم لماذا؟ لأن الدفع المضر أول، جلب النفع ثانيا. أولا إنسان يدفع المضر عن نفسه، أولا يدفع المضر ثم يجلب. قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. وهذا الآن ما شاء الله هذا إنعام أخرى، هذه نعم أخرى. ووهبنا له إسحاق، وإسحاق أيضا النبي، وما شاء الله أولاد إسحاق عليه السلام يعقوب أيضا النبي، أولاد يعقوب عليه السلام ما شاء الله يوسف عليه السلام أيضا النبي. وبذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. النافلة قال النافلة زائدة، وقال بعض العلماء النافلة يقال ولد الولد نافلة، وأيضا قالوا النافلة الذي كثير الأداء يقال نوفل، نوفل أنه يسمى لما قال بسبب كثرة الأداء. وبذلك أنه دعا من الله دعاء رب هب لي من الصالحين، وأنه دعا ولدا فإن الله رزقه ولدا وولدا لولده. فبذلك يعني دعوته خالصة للولد، أما ولد الولد فهذه أتى أتى زائدة نافلة من الله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام. فبهذا قال ووهبنا له يعني إبراهيم عليه السلام إسحاق ويعقوب منصوب نافلةً نافلةً منصوب منصوب على ماذا؟ قال العلماء من علماء القواعد نافلةً منصوب على الحال، حال من أي شيء؟ يعني حال من يعقوب، يعني أي أعطى يعقوب زيادة من غير سؤال. وما شاء الله وإسحاق قالوا آشا ما شاء الله 147 سنة آشا. إن الله تبارك وتعالى عمل له كما ما شاء الله نوح عليه السلام وألفا وقالوا ألف وخمسين عاما، فقال بعضهم أكثر من ذلك لمن. وبهذا كما سنقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى في الآيات الآتية. وبذلك قال ووهبنا له يعني إبراهيم إسحاق ويعقوب نافلة، قال أو زيادة على السؤال أو ولد الولد ولد الولد أيضا زيادة على السؤال. قال نافلة بمعنى هبة، نافلة بمعنى الأتية، نافلة بمعنى الزائدة، وجميع الأقوال متقاربة المعنى لا اختلاف ولا تزاد ولا تفاوت بين المعنى. وأيضا فانظر قال وكلا جعلنا صالحين، يعني كلا جعلنا صالحين هو وولد وولد ولد وجميع كلا جعلنا صالحين. المراد من الصالحين يعني كلا جعلنا من الأنبياء. لما؟ لأن قالوا مراتب الصلاح متعددة. لما؟